نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه، لأنه جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين، فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. والناس في باب صفات الله جل وعلا ثلاثة أصناف: صنفان ضلوا عن الصراط المستقيم، والصنف الثالث الوسط أهل السنة والجماعة وفقهم الله جل وعلا لما أرشدهم إليه كتاب الله جل وعلا وأرشدهم إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعلم بالله من سائر الخلق. فالطرفان طائفة شبهت الله جل وعلا بخلقه، قالوا: له وجه كوجهي، له يد كيدي، له قدم كقدمي، له سمع كسمعي، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. فيد المخلوق على قدره، والله جل وعلا له يد لا تشبه يد المخلوق، والله جل وعلا له سمع لا يشبه سمع المخلوقين، فسمع المخلوقين محدود، يسمع من مسافة كذا، لكن إذا تجاوز ما سمع. والله جل وعلا يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، وهو جل وعلا في علوه فوق العرش جل وعلا. وبين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش سقف ما بين بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. وما بين العرش من أسفله إلى أعلاه مسيرة 500 عام، والله جل وعلا مستوى على عرشه، وهو غني عن العرش وغني عن سائر المخلوقات، والعرش والمخلوقات مفتقرون إليه جل وعلا، هو الذي يمسك السماء أن تزولا. ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، سمع دعاء ذنون وهو في قعر البحر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنقذه الله جل وعلا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا سمعه جل وعلا، فهل يقاس بسمع المخلوقين؟ طائفة شبهت فظلت عن الصراط المستقيم، وطائفة عطلت فظلت عن الصراط المستقيم، نفت الصفات إطلاقا، قالوا لو أثبتناها شبهنا، ففروا من التشبيه ووقعوا فيما هو أسوأ من التشبيه الذي هو التعطيل. فالمشبهة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما لا شيء، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، فهموا المعنى وعظموه ونفوا عنه مشابهة الخلق وأثبتوا الصفة. الطائفة الأولى فرت من التعطيل فشبهوا، والطائفة الثالثة فرت من التشبيه فعطلت، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. ولا يقاس بخلقه سبحانه، فهو أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. الله جل وعلا يصف نفسه ويثبت الصفات لنفسه، ثم يأتي الشقي العنيد فيقول لا يا ربي ما هو بهكذا، كأنه يقول هو أعلم من الله بالله جل وعلا. الله جل وعلا يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ يقول لا، ما أثبت اليدين لله. الله جل وعلا أثبتهما لنفسه وأنت تقول لا. فإنه أعلم بنفسه جل وعلا، ولا يرد ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا إلا جاهل أحمق أو عنيد، ولا يخلو. إن كان عنده شيء من العلم فهو عنيد، شقي عنيد، وإن كان جاهل فهو جاهل أحمق، يعترض على الله جل وعلا في إثبات صفة الله. فهو أعلم بنفسه جل وعلا وبغيره. هو جل وعلا أعلم بغيره من الإنسان نفسه، الله جل وعلا يعلم عن الإنسان ما لا يعلمه الإنسان عن نفسه، ويعلم ما سيكون عليه غدا، وما يكون عليه بعد غد، وما يكون عليه بعد 10 سنوات، بعد كذا بعد كذا، هو أعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا أعلم منك بك أيها المخلوق، فكيف تعترض على الله جل وعلا في إثبات صفة هو أثبتها لنفسه؟ فإنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. وأصدق قيل لا أحد أصدق من الله جل وعلا، وأحسن حديثا، لا أحد أحسن من الله جل وعلا تعبير. وهذا القرآن العظيم يقول الله جل وعلا عنه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. متسق منتظم، تحدى عقول العرب وفصحاءهم أن يأتوا بمثل ما استطاعوا. عندهم ذوق وإدراك للبلاغة والفصاحة، فكانوا يأتون يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تلذذا بما يسمعون من حسن فصاحته وبلاغته، وهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا القرآن استجلبهم، فهم يجحدون أنهم يستمعون ويأتون يستمعون لأجل أن يشبعوا أذواقهم بحسن هذا الكلام. وأحسن حديثا من خلقه، تحداهم أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، يعني ما في قصور في البلاغة أو في الفصاحة يقال المراد كذا، لكن عجز يعبر تعالى وتقدس. قد يأتيك مثلا واحد أعجمي فاهم حقيقة من الحقائق، حقيقة طبية أو هندسية ونحوها، فاهمها مدركها إدراك كامل، لكنه ضعيف باللغة العربية ويحب أن يوضحها لك. يقول: أنا فاهم ما أقول لكني ما أستطيع أعبر لك شيء أن تفهمه أنت، وإلا أنا متكلم مثلا في لغته وفي منهجه ما مجيد، لكنه يقول: تعبيري بلغتك يعجز عن أن يوضح لك. والله جل وعلا لا يعجزه شيء، يعبر عن الشيء على حقيقته جل وعلا. نعم، قوله: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. السلف الصالح رحمة الله عليهم يقولون: نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. فهم يفهمون المعنى ولا يشبهون، ويفهمون المعنى ولا يعطلون، فيثبتون ويتحاشون ما عند المشبهة فلا يشبهون، وينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين ويتحاشون ويبتعدون عن صفات عن خلق وطبع المعطلة فلا يعطلون. ينزهون لكن يحذرون التعطيل، يثبتون فيحذرون التشبيه، فكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين. فإذا كان هو أعلم بنفسه جل وعلا، فهل يليق أن نعترض على الله جل وعلا بما أثبته لنفسه؟ لأنه لا يخلو، إما أن يكون أراد شيئا وعجز عن التعبير عنه وجاء بهذا اللفظ تعالى وتقدس لا يعجزه شيء، وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، يستحي المرء أن يقول يكون كذا ويكون كذا. فالمعبر عن شيء ما غير الله جل وعلا، المعبر عن شيء ما لا يخلو، إما أن يريد التعبير الحسن فيعجز، وإما أن يريد التعبير فيجهل، وإما أن يخفي الحقيقة. هذه العيوب التي تطرأ على الكلام بحيث أنه يكون غير مجيد فيما عرض فيه، إما عن جهل، مثل واحد يريد أن يذكر محاسن الزكاة وما فيها من الفوائد العظيمة والتكافل الاجتماعي وكفاية الأغنياء للفقراء ونمو أموال الأغنياء بهذه الزكاة وسد حاجة الفقراء بهذه الزكاة وتطهير أموال الأغنياء مما يعلقها من شيء لا يليق بإخراج هذه الزكاة وكف نفوس الفقراء المتعلقة بهذه الأموال بأيدي الأغنياء وهم محرمون منها، فإذا أعطوا منها شيئا رضوا وقالوا اللهم زد فيها وبارك، لأنهم عرفوا أن لهم نصيب فيها، فهم يدعون لصاحب المال بأن الله يبارك في ماله من أجل أنه واساهم وأعطاهم، ما يقولون اللهم أهلكه وأهلك ماله، أشغلنا بماله. أراد أن يعبر عن مصلحة الزكاة لكنه ما يستطيع، جاهل. هذا يقال جاهل ما عنده علم، يستطيع أن يعبر عما يريد، يحب أن يحث على الزكاة لكنه ما يستطيع. الثاني عنده علم ومعرفة وبصيرة لكنه عاجز عن التعبير المناسب للمخاطب، فيقال عنده شيء لكن عاجز عن إبرازه للمخاطب، مثل الأعجمي كما قدمت. الأعجمي عنده علم فيما يقول لكنه لو تكلم بلغته لوجدته بلبل، لكن يتكلم معك باللغة العربية وهو ما يعرفها يكسر، تقول هذا ما يعرف، وهو يعرف ما يتحدث عنه لكن ما يستطيع يعبر عنه. الثالث عارف ويستطيع التعبير لكنه غشاش، يلف ويدور ما يحب أن يظهر لك الحقيقة، منافق، فكلامه يستطيع يتكلم وهو فاهم للحقيقة لو عبر عنها صحيح، لكنه يلف ويدور لأجل ما يظهر لك الحقيقة على حقيقتها، عنده شيء من الغش. والله جل وعلا منزه عن هذه العيوب كلها، فهو يعبر جل وعلا بكتابه عن نفسه، فهل يليق بعاقل أن يقرأ أن الله جل وعلا أثبت لنفسه الوجه ويقول لا ليس لله وجه؟ لو قلنا لله وجه شبهناه بالمخلوقين، الله جل وعلا يقول لنفسه له وجه وأن تقول لا؟ ضلال المعطلة أشد، يعني المشبهة ظلوا وشبهوا الله بخلقه فظلوا عن الصراط المستقيم، لكن المعطلة أشد. كأنهم كذبوا الله جل وعلا تعالى وتقدس، كأنهم تنقصوا الله، كأنهم اتهموا الله بعدم الصدق. كأنهم اتهموا الله بعدم القدرة على التعبير الصحيح. كأنهم اتهموا الله بأن يجهل نفسه تعالى وتقدس. فالمعبر عن شيء ما العيوب التي ممكن أن تخطر له إما الجهل، وإما عدم استطاعة التعبير الحسن، وإما اللف والدوران والغش والكذب. وكل هذه ربنا جل وعلا منزه عنها، فإنه أعلم بنفسه. هذا نفي الجهل عن الله جل وعلا، وأصدق قيلا نفي الكذب عن الله جل وعلا، وأحسن حديثا نفي سوء التعبير من الله جل وعلا. فهو يعبر تعبيرا يتحدى عليه، فصحاء العرب ما يستطيعون أن يأتوا بمثله. نعم. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني وجب على كل عاقل متعلم أن يقتصر في التعويل على إثبات الصفات على موردين فقط، موردين وهما الكتاب والسنة، وما جاء بهما يتمسك به ويعض عليه بالنواجد ولا يتعرض له بتعويل أو تحريف أو نفي أو تشبيه. يقتصر على هذين، ويلزمه أن يأخذ بذلك ولا يتجاوزهما إلى غيرهما. وجب التعويل، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله سبحانه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أين قاله الله؟ في كتابه العزيز. وأين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في سنته المطهرة. نعم. الذي هو أعلم خلقه به. أعلم الخلق بالله جل وعلا من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. ولا يترك هذا، يعني إثبات الصفات، لمن يفتري على الله، ما نقبل منهم، وإنما نقبل من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. انتبه لها، أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. واحد يريد أن يعبر عن حقيقة من الحقائق، يقصر عن التعبير متى؟ إذا كان جاهل، أو كان تعبيره سيء وإن كان عالم، مثل ما ذكرنا في العرب في العجمي الذي يريد أن يعبر للعربي عن حقيقة من الحقائق باللغة العربية وهو تشق عليه، أو يكون كذاب يبين شيء وهو بخلاف الواقع، فتقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب، وهي إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، يحب أن يعبر تعبير حسن ويوضح هذه الحقيقة لكن علمه قاصر ما يستطيع. نعم. وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، عالم لكنه ما هو فصيح، مثل ما قال موسى عليه الصلاة والسلام وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. موسى عليه الصلاة والسلام في لسانه لكنة فيقول أخشى إن أنني ما أستطيع أن أعبر عما في نفسي في دعوتهم فما يقبلون مني، يكون تعبيري قاصر، فأخي هارون فصيح في اللسان أرسله معي ليعبر. نعم. وإما لكذب وإلا فهم وإدراك موسى عليه الصلاة والسلام فيما سيقول أقوى من هارون وهو أفضل من هارون، لكن تعبيره بلسانه قد يكون فيه شيء. نعم. وإما لكذبه وغشه وتدليسه، مثل المنافق الذي يعرف الحقيقة لكنه يلف ويدور، عالم وعنده حسن تعبير لكن كذاب، يريد أن يضل الناس قاصد إضلال الناس. فهذه الأمور التي تعرض وتجعل الكلام يقصر عن الدلالة على المراد، والمؤلف رحمه الله جاء بهذا لإيضاح أن دلالة كتاب الله جل وعلا على مراد الله جل وعلا واضحة لا غبار عليها، لا يقصرها جهل في الموضوع ولا يقصرها سوء تعبير ولا يدخل عليها كذب وافتراء، فهي أحسن ما يستدل به على المراد ما عبر الله جل وعلا به في كتابه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، من هذه العيوب. ونصوص الكتاب والسنة الواردة في القرآن وفي الحديث بريئة منزهة عن هذه العيوب، إذن فهي منطوق بها عن علم، وحسنة التعبير فيما يراد، وصادقة فيما تقول، فلا يجوز العدول عنها. نعم. فكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع. إذا قال القائل إن الله كذب علينا تعالى وتقدس فيكفر بهذا ويخرج من ملة الإسلام، ثم يلزمه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله جل وعلا عن صفات الله تبارك وتعالى. نعم. لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم، فقد اجتمع يعني مشتمل على العلم التام وحسن البيان الجلي والصدق الواضح والشفقة على الخلق، فالله جل وعلا أرحم بخلقه من الوالدة بولدها ومن الوالد بولده، وأشفق على خلقه من الوالد والوالدة بأولادهم، وأشفق على خلقه من الولد على والده، فهو جل وعلا وصى الوالدين بأولادهم ووصى الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بوالديهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا من شفقة الله جل وعلا على الخلق، يعني ما أحد أشفق على الولد من أبويه، ومع هذا وصى الله جل وعلا الأبوين بالأولاد، ولا أشفق بعد هذا من الولد على والديه، ومع هذا وصى الله جل وعلا الأولاد بآبائهم وأمهاتهم في آيات كثيرة. قد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. الدلالة على أكمل وجه تفتقر إلى ثلاثة أمور: علم الحقيقة، والقدرة على البيان الواضح، والصدق فيما يعبر عنه. فإذا وجدت هذه الثلاثة اكتمل البيان، وكل هذه الثلاثة موجودة فيما يعبر الله جل وعلا عن صفاته، وما يعبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات ربه تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو لا يحتاج أن يستعين بأحد، يقول عندي هذه الحقيقة أريد أن توضحها للناس، تعال أنت أبلغ مني وضحها للناس، هل يمكن هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن ربه جل وعلا وهو أصدق الخلق وأعلم الخلق بالله تعالى، وأحسنهم تعبيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم، كلمتين ثلاث يفرع عليها العلماء مئات المسائل والأحكام كلها مفهومة من قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطي ما لا يعطى، ما لم يعط غيره من الفصاحة والبلاغة وحسن التعبير عليه الصلاة والسلام، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص. هذا كله شرح لقول المؤلف رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون. نعم. بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح. هذه الأمور ما هي؟ العلم بالشيء أو جهله، حسن التعبير من عدمه، إرادة النصح والصدق فيما يقول. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل به عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، يعني ما يوازن بينهما، ما يوازن بينهما، فضلا عن أن يعدل عنه، يعني عن كلامه صلى الله عليه وسلم، فيفضل كلام غيره عليه. نعم. فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان للعبد، إذا ميز وأخذ بكلام بعض أئمة الضلال وترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا منتهى الضلال ومنتهى الخذلان والحرمان والعياذ بالله. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني أن هذا الكلام المقطع الأخير على قوله ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدوقون، ثم رسله صادقون مصدقون يعني يصدقهم الخلق، أو مصدوقون من الله جل وعلا لا يعطيهم إلا الصدق، كما قال عبد الله بن مسعود: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن الله. أو هم الصادقون المصدقون من الخلق أو المصدقون من الله جل وعلا، لأنه صدقهم جل وعلا في كتابه، صدق الرسل، فهو صادق مصدق من الله أو صادق مصدوق من الله، ما أخبره الله إلا بالصدق. يعني الله جل وعلا أعطاه الصدق فهم صادقون مصدوقون أو صادقون مصدقون، صدقهم الله يعني أعطاهم الله الصدق نقول مصدوقون، أو نقول مصدقون أي صدقهم الله فيما قالوا، وكلاهما حق. يصح أن تقول رسله صادقون مصدوقون فيما أخبروا به، لأن من الذي أخبرهم؟ هو الله جل وعلا، فهم صادقون في أنفسهم مصدوقون من الله، خبرهم الله بالصدق. أو صادقون مصدقون، صادقون هم وصدقهم الله جل وعلا في كتابه، وصدقهم من أراد الله توفيقه من الخلق من خيار الأمة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كلما قال النبي شيء عليه الصلاة والسلام قال له صدقت يصدقه. قال المشركون: كيف تصدقه في خبر المعراج والإسراء، يذهب إلى بيت المقدس في ليلة ويعود في نفس الليلة، ونحن نضرب له الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، شهرين وهو في خلال ساعتين يذهب ويعود، كيف تصدقه؟ قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، وأنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء، ما هو خبر بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا سمي الصديق، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. والصديقون هم الذين صدقوا مع الله ولا يخبرون إلا بالصدق، ويصدقون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تحرك أحد بهم صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة قال له: اسكن، فما فوقك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان هو النبي عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر، لأنه مات على فراشه ما كان بشهادة، وعمر شهيد، وعثمان شهيد، وعلي شهيد رضي الله عنهم وأرضاهم، ثلاثة الخلفاء كلهم كل واحد منهم شهيد رضي الله عنهم وأرضاهم، وأبو بكر رضي الله عنه مات كما مات النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، لكنه صديق وهو أفضلهم، هو أفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الأمة على الإطلاق. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، لأنهم وصفوه بما لا يليق به، منهم من وصفه بصفات المخلوقين المحدثين وهذا جهل وضلال، ومنهم من جرده من صفاته فجعله كالعدم، قال عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر ما قال، يعني كأن أسماء ليس لها معاني، أسماء المخلوقين لها معاني، وأسماء الله جل وعلا مجردة من المعاني، تعالى وتقدس. المخلوق ما يقال له عالم إلا وهو فيه صفة العلم، أو يقال فقيه وهو صفة العلم. الجاهل الذي لا يدري كيف يعمل ما يقال فلان فقيه. والله جل وعلا يوصف بصفات ونقول مجرد من المعنى، تعالى وتقدس. ولهذا سبح نفسه نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. نعم. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. سلم على المرسلين لأنهم ما قالوا إلا كلام صحيح، فهذا تصديق للمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنه لو لم يصدقهم ما سلم عليهم. وسلام على المرسلين، فهم ما قالوا إلا حق وصدق، وهم منزهون عن أن يصفوا ربهم جل وعلا بصفة نقص أو عيب. قوله ولهذا قال إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصلح من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. صفة إضافته إلى العزة، سبحان ربك رب العزة، رب الله جل وعلا، والعزة صفة من صفات الله جل وعلا، فأضاف نفسه إلى صفته، فهو من إضافة الشيء إلى صفته، وهذا وارد في اللغة العربية كثير. سبحان ربك رب العزة، رب العزة رب الجلال، رب القدرة، رب الكبرياء، رب العظمة، فهذه صفاته جل وعلا يضاف إليها، فيقال الله العزيز أو يقال رب العزة. نعم. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.